السلام عليكم. عليكم السلام. نبغى الشيخ محمد الشيخ. معك الشيخ تفضل. أقول يا شيخ في عندنا سؤال. سلم أولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أقول يا شيخ عندنا سؤال حفظكم الله. تفضل. شخص يريد أن يحج عن أبيه وعن أخيه المتوفيان. نعم. فأيهما أفضل أن يقدم، الأب أم الأخ؟ أيهما أولى بالبر؟ الأب طبعا. إذا كان الأب هو الأولى بالبر فليقدم. وإذا قدم أخي في شيء شيخ؟ ما في شيء، لكنه أكثر المعقول والمنقول. طيب جزاكم الله خير يا شيخ.